بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند ما ضرب بنو إسرائيل الميت بجزء من البقرة فقام حيا ولفظ اسم قاتله، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. وقلنا من أحيا نفسا يستطيع أن يحيي كل نفس، ويريكم آياته الدال على كمال قدرته تبارك وتعالى لعلكم تعقلون، أي تعقلون هذه الآيات وتفقهون أسرار الشريعة فتسارعوا إلى تطبيقها والعمل بها، وأنه يجب أن تتلقوا أوامر الله تبارك وتعالى بالقبول. من غير تعنت، شأن بني إسرائيل التعنت كما ذكرنا، ننتقل بعد هذا إلى قصة مليئة بالتربية، وهي قصة موسى والخضر، نعم عليهما الصلاة والسلام. خلاصة القصة حتى تفهموا مغزاها أن موسى كليم الله عز وجل وأحد أولي العزم من الرسل وصاحب المعجزات الباهرات، هذا الرسول الكريم المعلم المعلم ينقلب في القصة إلى تلميذ يتلقى العلم من إيش؟ من إنسان آخر. نعم، يحتمل أستاذه، ولماذا يريد أن يتعلم شيئا لا يعرفه، بل يسعى إليه سعيا حثيثا كما سنرى. ما هو السبب الذي دفع موسى إلى أن يسافر إلى هذا الشخص المعلم؟ هو الخضر أو الخضر، لكن هي هذا وهذا. سبب لقائه ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار ويعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري، أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل يوم من الأيام فأجاد، فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عز وجل عليه أنه لم ينسب الأمر إلى الله عز وجل. ينبغي أن يقول الله أعلم، أما أن تقول أنا لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إيش إلى الله عز وجل. فأوحى الله إليه بل عبدنا خضر هو أعلم منك. قال موسى يا رب أين هو؟ فقال عز وجل بمجمع البحرين. يقال الماء الكثير بحر، سواء كان بحرا أو حلوا. قال موسى يا رب اجعل لي علما، أي إشارة أو دليل أعلم ذلك به، اجعل لي إشارة أن هذا هو الرجل. فقال عز وجل تأخذ معك حوتا في مكتل. الحوت يطلق على السمك الصغير أو الكبير، يقال له حوت، سواء كان بالأطنان أو صغير. في مكتل زنبيل يضع فيها التمر وكذا، نعم. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، المكان الذي يضيع منك الحوت ثم، أي هنالك، مش ثم حرف عطف، هنالك تجده. فأخذ حوتا في مكتل وقال لفتاه، والفتى هو هوشع، فقال له موسى يوشع، أصل اسمه كما سيأتي معنا هوشع، ما أكلفك، خذ هذا الحوت، فإذا فقد منه فأخبرني فقط، ما أريد شيء. حوت مجهز للأكل مملح، مكان ما يفقد منك الحوت أخبرني. فقال يوشع: يا نبي الله ما كلفت كثيرا، الأمر سهل. ويروي هارون بن عنترة، مش عنترة العبسي، لا أدريك، عن ابن عباس، نعم، يروي هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه قال: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ فقال عز وجل: الذي يذكرني ولا ينسى. فأتى الذكر، ينبغي أن يكون دائما في على قلبك حتى تبتعد عن المخالفة. قال موسى: يا رب فأي عبادك أقضى القضاء؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. سبيل الحق معه هوى قرابة مؤرد. قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ تبه. قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه. شوف شو عند الناس ما بيعرفه هو. عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو كلمة ترده عن غدا. اسمع شو عند الناس من علوم يركض وراءها، فإذا هو بيعرفه ازداد تثبيتا، ما بيعرف يزداد علما. نعم، كلمة جميلة واحدة قد تردك عن إيش؟ عن منكر، وقد تدفعك إلى إيش؟ إلى هدى. يعني قيل لابن المقفع: من أدب قال نفسي، أرى القبيح فأجتنبه وأرى الحسن فأتبعه. بس كلمتين. نعم. قال: يا رب فهل في الأرض أعلم مني؟ قال عز وجل: نعم. قال يا موسى: يا رب فادلني عليه. قال الله عز وجل: الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. ساحل في صخرة متميزة هناك، تأخذ حوتا في مقتل، فحيث فقدت الحوت فهو هناك. فهو هناك. عندها صمم موسى على لقاء هذا الرجل الصالح الذي وصفه الله عز وجل بالقرآن الكريم بقوله بأنه عبد من عباد الله عز وجل في سورة الكهف: وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. شوف على العزيمة لتعلم العلم. الحقب تطلق على المدة الغير معلومة، لكن العرب يطلقونها على 70 أو 80 سنة، لكن هون كناية عن الزمن الطويل. وقوله: وإذ قال موسى لفتاه، أي اذكر يا محمد ذلك الزمن. شوف المغزى القصة، أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف وعن، وقال: غدا أنبئكم ما أجل وحي، فقال: ماشي. فقص الله عز وجل إيش على نبيه وعلى اليهود أنكم موسى. نعم. فإنسان إذا لم يعلم شيئا ورد العلم إلى الله، هذا شيء جميل، هذا المقصود. نعم. أي اذكر وما جرى لما في القصة من عبر. الفتى يطلق على الخادم ويطلق على التابع ولو كان كبيرا. لو أن إنسان استخدم رجلا كبيرا يقال له فتى، حتى العبد يقال له فتى. نهى النبي أن يقال عبدي أو أبتي، بل يقول فتايا وفتاك. فالفتى يطلق على الخادم أو التابع تأدبا وتكرم وتكريما. هذا الفتى هو هوشع كما ذكرت اسمه في الأصل. استدعاه موسى وناداه بيوشع، وكلفه بمهمة استطلاعية في أرض حلب، أرض كنعان، في جهات حلب. بقي أشهر، شهر أو كنين، ليختبر بأس أهلها واقتصادياتها وما فيها، حتى يعلم، لأنه كانوا على عداء مع وخيرات الأرض. ويوشع هذا هو أحد الرجلين اللذين شجعا بني إسرائيل على دخول أرض كنعان، وقد ذكرهما القرآن في سورة المائدة قال رجلان من الإيش من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أحد هاتنين مين؟ قال رجلان يوشع ابن. إذن شخصية مرموقة ما هو عادي، وهو الذي عهد إليه موسى أن يدبر أمر بني إسرائيل بعد إيش؟ بعد وفاة موسى بأمر من الله عز وجل، فصار نبيا منذ أن كلفه موسى بأن يأتي يقوم بالأمر من بعده، فكان نبيا بعده. ودبر أمر الأمة الإسرائيلية بعد موسى 27 سنة، 27 سنة، وأنزل عليه كتاب، وهو أول كتب الأنبياء بعد موسى. وفتح الله عليه بيت المقدس، نعم، بعد وفاة موسى فتحت على يد من؟ يوشع. إذا هذا النبي، هذا الفتى الذي اسمه يوشع وسماه غيره إلى يوشع، هذا التغيير من باب التلطف. أحيانا النبي كان يغير الاسم من باب إيش؟ التلطف، وقد يضيف له معنى آخر، يعطي زيد الخير ما سماه زيد الخير، تغير المعنى. وقد يكون من باب التلطف أبو هريرة سماه النبي يا أبا هر، إذن هذا من باب التلطف والتحبب. كذلك سيدنا إبراهيم، إبراهيم كان اسمه أبرام، فلما أمره الله عز وجل بخصال الفطرة دعاه إبراهيم. إبراهيم يعني الأب الرحيم، أب رحيم، إبراهيم أب رحيم. إذن إما أن يكون من باب التلطف أو من باب تغيير المعنى. يوشع ولد سنة 1463 قبل ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانت وفاته سنة 1353، يعني عاش 110 سنين. كان موسى اتخذه تلميذ، فكان يوشع يخدمه. وفي هذه الحالة يوصف الخادم والفتى أي طالب سواء كان كبير أو صغير يخدم عالما أو عظيما يسموه فتى، فتى. لذلك مأمون لما قال لعمه إبراهيم أظن قال يا عم تعلم، قال يا بني بعد ما نسني تعلم لي، قال لأن تلقى الله عز وجل عالما خير من أن تلقاه جاهلا. فكانوا يعني الذي يجلس إلى العلماء ولو كان كبير يسموه فتى أو غلام يخدمهم. نعم، تذكرون في النحو واللغة بيقولوا غلام ثعلب، غلام ثعلب. من هذا الغلام؟ هذا الغلام إمام في النحو، هو محمد بن عبد الواحد المطرز النحوي اللغوي، إمام في اللغة. سموه غلام ثعلب لأنه كان شديد الملازمة عند الإمام أحمد بن يحيى الشيباني الملقب بثعلب، فسموه غلام ثعلب من كثرة حضوره عنده وتأثره به، وثعلب لقبه. نعم، قال البروسلي ويسمى التلميذ والخادم فتى وإن كان شيخا مسنا وإن كان كبيرا، ومنه القول المشهور تعلم يا فتى فالجهل عار. ويكون التلميذ الذي يحضر عند مجالس العلماء ويخدمهم بمنزلة العبد. لذلك شو بيقول شعبة؟ يقول شعبة من كتبت عنه 4 أحاديث فأنا عبده إلى أن أموت. من كتبت عنه 4 أحاديث فأنا عبده، تلميذ لكن أخدمه حتى أموت. واختيار موسى ليوشع لأنه قريب منه، ولأن الإنسان إذا أراد سفرا يختار إيش؟ من هو أقرب الناس، أو من هو أقرب الناس إليه. واختار الإنسان الذكي القادر على أن يقوم بمهمته في، نعم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لمن أخذ الصديق أغلى الناس عنده. قال في التأويلات في قول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، إشارة إلى أن الرفيق قبل الطريق، إذا لم يكن الرفيق صالحا قد يتعبك في السفر، وأن على الرفيقين أن يكون أحدهما أميرا للآخر وإن كان اثنين، وعلى الآمر أن يخدمه، أن يخبر من معه بوجهته، إنه رايحين إلى كذا حتى ما إيش يطول عليه المشقة ومدة السفر، حتى يكون عالما مهيئا نفسه سفرة طويلة ولا سفرة قصيرة. وفي الآية دليل على أنه لا حرج من تحمل المشاق في طلب العلم. يقول صاحب التحرير والقصة تبدأ بتصميم موسى على أنه لن يشغله أو لن يشغل نفسه بشاغل حتى يبلغ مجمع البحرين ليلتقي بذلك إيش المعلم. يقول القرطبي لما سمع موسى أن في مجمع البحرين رجلا أعلم منه تشوقت نفسه الفاضلة إلى لقائه، وتشوفت همته العالية إلى تحصيل علم ليس عنده، نعم، ولقاء من قيل له إنه أعلم منك، فعزم فسأل ربه سؤال الدليل بكيف السبيل يا رب، فأمر بالارتحال على كل حال، وقيل له اجعل معك حوتا في مكتل زنبيل، فحيث فقد الحوت منكم فالرجل هناك، فسمى السبيل إلى اللقاء، فسمى السبيل إلى اللقاء. فانطلق مع فتاه لما واتاه وافقه مجتهدا طالبا قائلا ما قصه الله علينا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي لا أكف عن السير ليلا ونهارا حتى أصل إلى مجمع البحرين. وهذا المكان هو المكان الذي سيجد فيه موسى هذا المعلم الجديد مطلبه. مجمع البحرين لا شك أنه مكان من أرض فلسطين. قال ابن عاشور والأظهر أنه مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية، هذا أقوى الأقوال، مجمع هذا بحر فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها موسى وقومه، وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجليل، فإن موسى عليه الصلاة والسلام وصل إليه إلى هذا المكان بعد مسيرة يوم وليلة، فالسفر ما هو بعيد كثير، يوم وليلة مشيا، فعلمنا أن المكان ليس بالبعيد جدا، إذن فهذا أظهر الأقوال عند مصب الأردن في طبرية. والحقب اسم للزمان الطويل غير المنحصر، وجمعه أحقاب، والمعنى لا أترك السير إلى هذا المكان ولو سرت أزمانا طويلة لا نهاية لها، حفظ عظيم، لأنه كان مشتاقا إلى رؤية هذا الرجل المعلم أو المعلم كذلك. إن العبد الصالح الخضر كان يعلم علوما من معاملة الناس لم يعلمها الله عز وجل لموسى، نعم، فالتفاوت بينهما تفاوت بالفن فقط، هذا يتقن جانب وهذا يتقن إيش جانب. ولذلك كان الخضر كما قال القرطبي أعلم بأحكام ووقائع ونوازل معينة لا مطلقا، بدليل أنه عندما التقى موسى بالخضر قال الخضر لموسى إنك على علم علمكه الله لا أعلم، وأنا علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت، إذن أنت تعلم في جانب وأنا أعلم في جانب. هذا الرجل الصالح أبهم القرآن اسمه، والذي أبهمه القرآن ما ينبغي أن نسأل عنه، لكن المؤرخين قالوا إن اسمه إيليا أو بليا، نعم، ولقبه الخضر، ووصف بالخضرة لأن الخضرة رمز البركة، وقد اتفق المؤرخون والمفسرون على أنه كان معمرا، يعني عاش كثير. وفي صحيح البخاري أنه إنما سمي الخضر حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مرة على فروة، أي عشب أصفر جاف، فانقلب أخضر. وفي رواية أخرى صلى على عشب أصفر فمكان صلاته انقلب أخضر، فسمي إيش؟ الخضر، نبات أصفر يهتز وإذا به إيش؟ أو يابس جاف وإذا به يهتز من الخضرة. وكانت كنيته أبا العباس. الخضر ليس من بني إسرائيل، تبوة أي دقيقة، لأنه لو كان من بني إسرائيل لما سكت موسى عنه في هذه المخالفات التي رأها موسى مخالفات، فدل على أن موسى مبعوثا لبني إسرائيل، والخضر ليس مكلفا بشريعة بني إسرائيل، وإلا لو كان مكلف لا ينبغي عقوبته، خرقت السفينة قتلت. لا لا، بل من أمة أخرى لم يبعث إليها موسى، كما لم يكن مكلفا بشريعة موسى، لأنه لا يجوز أن يكون مكلفا ويسكت موسى عن إيش. نعم. فتعين أن يكون الخضر تبوى نبيا موحا إليه بشرع خاص بجانب معين. ما الذي جاء به إلى أرض بني إسرائيل إذن؟ هناك سببان. السبب الأول أن الله عز وجل أراد أن يوفر على موسى مشقة السفر، لأنه بعضهم يقول أصله من طنجه وأصله من كذا، فجعله في هذا المكان. لكن الأمر الثاني أن الملل التي قبلنا كان من عادتهم أن يسيروا في الأرض سياحة عبادة، يسيحوا في الأرض العباد سياحات عبادة، ويلتقوا العباد مع بعضهم كانوا أماكن للتعبد، الصوامع والكذا. نعم، كما فعل الأمم من قبلنا كانت يسيحون في الأرض سياحة عبادة، وهذا الخضر جاء سياحة عبادة فالتقى، فكان اللقاء بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، انطلق موسى وفتاه إلى مجمع البحرين قائلا للفتى إذا فارقك الحوت فأخبرني، السمكة المملحة الجاهزة للأكل. يقول صاحب كتاب أنبياء الله مضى الإثنان ووصلا إلى جوار صخرة على الشاطئ بارزة، فرقد موسى واستسلم للنوم وبقي يوشع ساهرا. وألقت الرياح بموجة على الشاطئ أصاب رذاذها الحوت فانقلب حيا وسرى في البحر. مشي. واتخذ سبيله. ولاحظ الفتى هذا، ولكنه كره أن يوقظ موسى لأنه رآه تعب، وكان تسرب الحوت إلى البحر علامة أعطاها الله عز وجل لموسى لتحديد المكان اللقاء بينه وبين الخضر. نهض موسى من نومه ونسي الغلام أن يخبره. شوف، صار سيأتي نسيان آخر، انتبهوا للآية كثير دقيقة. نسي أن يخبره بسرب الحوت في البحر، فسار معا بقية اليوم كله وقد نسي الحوت. مش يوم وليلة، قلنا هذا المسافة التي التقى فيها مع الخضر. حل بموسى التعب وتذكر الطعام الغداء، فطلب من يوشع آتنا غداءنا. عندها تذكر يوشع ما حصل للحوت وأخبر موسى بما وقع، واعتذر إليه بأن الشيطان هو الذي أنساه أن يذكر له ذلك رغم غرابة الحادثة، حادثة لا تنسى، حيث لاحظ أن الحوت يشق الماء ويتحرك بحركات عجيبة كأنه طير يتلوى على رمال هكذا. يقول المؤرخون سر موسى بما سمع، لأن ذلك هي العلامة التي تشير إلى لقائه بالعبد الصالح الخضر بلية بن ملكان، مؤرخون يسموه. وذلك قول الله عز وجل: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا المكان قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الحوت إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه قراءتان إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ماذا كان مقامه؟ قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، رجع للمكان ذهب. وقوله فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا كالسرب أي كالنفق. وقد صح أن الله عز وجل أمسك عن الحوت جرية الماء حفره فيما يشبه الطاقة لإذا قوس بالماء واقف هكذا المنظر، فصار مثل الطاق، والمراد البناء المقوس مثل القنطرة كما في الصحيحين. والغداء طعام النهار مشتق من كلمة الغدوة لأنه يؤكل في وقت الغدوة، ضد إيش؟ العشاء، يؤكل في وقت العشي. والنصب التعب. الصخرة صخرة معهودة معروفة لهما إذ كانا قد أويا إليها قبل إيش؟ الوصول الأول بعد قبل أن يسيروا ويفطنوا بالحوت. رجعوا فجلسا عليها أويا إليها في السابق وجلسا عليها، وكانت في مجمع البحرين في موضعها هنا في ساقية أو نهر صغير روافد من روافد ذلك المكان يقال له نهر الزيت. هذه الكلمة تدلك على سمي بهذا الاسم لكثرة شجر الزيتون في ذلك المكان، نهر الزيت كما روى ذلك معقل بن زياد. وقوله نسيت الحوت أي نسيت تفقده، هذا نسيان أول. النسيان الثاني ما ذكرت لك إيش أن يعني ما هكذا. فانفلت في البحر. وقوله وما أنسانيه إلا الشيطان هذا نسيان آخر غير النسيان الأول، إن هذا نسيان ذكر الإخبار عنه، والمعنى ما أنساني أن أذكره أن أذكر لك ذلك إلا الشيطان. فالذكر هنا المقصود به ذكر اللسان، مع كون المنسي أعجوبة يعني سمكة تكون مملحة تصير حية من شأنها أن لا تنسى، تعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب. وعلم يوشع أن الشيطان يسوءه أن يلتقي إيش شخصان لأنهما لابد بهذا المستوى، نعم، لأنه لابد وأن يلتقيا على خير، والشيطان يكره إيش الخير من ابن آدم، فهو يحاول على الأقل أن يؤخر لقاءهما إن لم يستطع إبطال اللقاء. وقوله واتخذ سبيله في البحر عجبا أي سبح في البحر بعد أن كان ميتا زمنا طويلا مملح، ويقول وأنا أعجب لذلك عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا يعني عجبت عجيبة. قال عبد الرحمن بن زيد وأي شيء أعجب من حوت يكون مجهزا لأن يؤكل منه ثم صار حيا يحشر في البحر، وأي شيء أعجب من أن يكون الماء عليه كالطاق يوقفه عند جري. كل عجب في عجب. النيسابوري يقول إن لموسى خمسة أسفار الحكماء ذكروها. الأول سفر الهرب لما قتل إيش القبطي، نعم، ففررت منكم لما غفتكم، هذا سموه سفر الهرب. ومنه السفر إلى الطور فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. السفر الثالث سفر الطلب حين خرج من مصر ببني إسرائيل بناء على طلب الله عز وجل أن يخرج بهم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الرابع سفر الحرب، وذلك ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل لما أمرهم موسى بالقتال، ماذا قالوا؟ قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. وسفر النصب التعب، وهو هذا، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقوله ذلك ما كنا نبغي، ذلك أي هذا هو مطلبنا، ذلك ما كنا أي مطلبنا أن إيش؟ أن نلتقي بالعبد الصالح، لأنه علامة بالفوز بلقاء الخضر العبد الصالح الذي سيتعلم منه موسى. ولذلك أسرع عائدين في طريقهما، أسرع عائدين، الذي جاء منه ماشيين على أقدامهما يتبعان آثارهما. لما رجعوا اتبعوا آثار أقدامهم حتى يوصلوا إلى مكان الصخرة التي تركاه، عائدين في طريقهما مشيا وبسرعة يقصان آثار أقدامهما اتباعا ويتفحصانها تفحصا، حتى أتيا الصخرة التي كان عندها والتي نزل الحوت هنالك إلى البحر. وذلك قول الله عز وجل فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجعا على الطريق الذي أتيا منه قاصين الأثر، أي توخيا متابعته كي لا يخطئ طريق الأول الذي أتيا منه. يقول صاحب أنبياء الله وأخيرا يصل موسى وفتاه إلى الصخرة التي نام عندها مع فتاه، إلى المكان الذي تسرب منه الحوت. هنالك وجد موسى رجلا لم يذكر لنا القرآن اسمه كما ذكر، ولا شكله ولا سنه، وإنما وصفه بوصف. رآه موسى متنفعا ببرد تكئ مغطي نفسه كله، نعم، وصفه الله عز وجل بوصف هو المقصود في القصة، بل هو الجانب الهام فيها، أما غير ذلك فلا يهمنا. وذلك قول الله عز وجل فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم خاص. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى السلام عليه، فانتبه موسى إليه، فانتبه الخضر إليه وقال وأنا بأرضك السلام. قول ما حد سلم، نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله.